بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الكرام، أنتم بصحبة هاي كواليتي من القاهرة، لنواصل معكم الاستماع. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. قراءة مباركة بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي لسورتي الكهف وسبأ. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. روى ابن إسحاق في سبب نزول سورة الكهف حديثا طويلا، خلاصته أن وفدا من قريش أتوا اليهود بالمدينة وقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب، فأخبرونا عن صاحبنا هذا. فقالت اليهود: سلوه عن 3 نأمركم بهن. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم، فإنه كان لهم حديث عجيب. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وسلوه عن رجل طوافة قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. وسلوه عن الروح فإن أخبركم بذلك فهو نبي، فاتبعوه فإنه نبي، وإن لم يفعل فهو رجل متقول.